فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، يكون حتى يكون آخر وآخرة حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان يحب الدائمة، قالت قال قلت أي حين؟ قال يصلي، فقالت كان إذا سمع الصارخة قام فصلى. إذن هنا يا أخواننا يستفاد أن تنوع الزمان أو تنوع الوقت مهم جدا حتى لا يصبح الأمر فيه نوع من العادة. يعني أحيانا الإنسان بيتعود على ركعات معينة في وقت معين، ثوابت بتكون على سبيل العادة، فتنوع الزمان هذا يعطيك نوع من الايه من الحرارة، ويعطيك نوع من التركيز أيضا والتوجه إلى الله بهذه العبادة. فالمصلى ممكن قام الليل كله، وقام جزء، قام من أوله، وقام من أوسطه، وقام من آخره. فهذا التنوع مهم جدا للقلب، إن ما يكونش في عندك ألف أشياء ثوابت موجودة، لأن أحيانا الثوابت هذه بتكون إنسان خلاص تعود على هذا الأمر، يعني مجرد استمرار وبشيء يوديه على سبيل العادة، بخلاف أن الإنسان بقى يشحذ همته أنه ينوع بالنسبة للأوقات وبالنسبة للزمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى وتره إلى السحر. إذن نصل يا أخواننا أيضا إلى أن الوتر الأفضل والأقرب والأعلى أن يكون في آخر في الليل، يعني في الآخر وليس في أول الليل، في آخر الليل. مهم جدا لوجود استعداد نفسي أنك ممكن تقوم بركعات، لكن البعض ممكن بيبقى يوتر بالليل، يوتر من الليل وبعدها يعطي نوع من الكسل ويقوم على الفجر، أو ربما يقوم ولا يصلي. فكلما الإنسان يعني شحذ همته أن يكون الوتر آخر الليل يبقى هذه فرصة أنه ممكن يكون يصلي ركعتين أو أربعة أو أزيد إلى آخر. ما احنا بنقول الافضل انك تحاول يكون عندك الهمة ان يكون الوتر في الاخر، لو في اعذار وغيره وغيره وغيره على مرة او مرات مثلا وتوتر في الاول وتقوم تصلي عادي ما فيش مشكلة، لكن هذا مجرد انك اللي زي بالضبط في عمل انت توصله بدأت وخلصت الجزء الاهم في الاول يبقى خلاص كسلت على الاخر.